أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام في أنواع الشركات والعلماء كما في على هذا التقسيم والتنوير قسموها إلى خمسة. الأولى شركة العنان، وقلنا في العنان أن يشترك اثنان أو أكثر بأموال نقد متساوية والربح بينهم بالسوية، سميت العنان أنها مما عنا وظهر وبدأ المال ظاهر وبادي، أو أنها مأخوذة من عنان فرس حيث يبدو ويظهر. الثانية المضاربة والمرابحة أو القراب، نسميه مضاربة نسميه قراب نسميه مرابحة، هو أن يعطي صاحب المال مالا إلى أحد من الناس فيعمل في هذا المال بجهده وخبرته وطاقته، فللعامل نصيب من الربح ولصاحب المال نصيب من الربح. الثالثة شركة الوجوه، ومعنى الوجوه مأخوذة من الجاه، يعني أنا وأنت مشتركان في بضائع وصلة، أنا ليس معي مال وأنت ليس معك مال، إنما نأخذ بضائع من تاجر مثلا بالجملة إلى أجل، جاهي عند هذا التاجر معروف وجاهك عند هذا التاجر معروف، أنا آخذ وأنت تأخذ ونبيع، رددنا رأس المال للتاجر والربح قسمناه بيننا بالسوية، سموها شركة إيه؟ الوجوه مأخوذة من الوجه وهو الجاه، الجاه والسمعة، يعني الخبرة والثقة عند التاجر، التاجر عنده ثقة فيك وبموجب هذه الثقة يعطيك. الشيء الرابع شركة الأبدان، شركة الأبدان اثنين أو ثلاثة أو أربعة خمس يشتركون مثلا في الاحتطاب، يمشون جميعا بأبدانهم وأعمالهم وأيديهم يحتطبون ثم يبيعون حطب، وما أتى به هذا الحطب من مال يقسمونه بالسويه. خمسة يذهبون إلى البحر للصيد، يشتركون فيما يخرج من هذا البحر من صيد وحيتان، يبيعون هذا المصيد والحيتان والسمك وبعدين يقسمون الأرباح، اسمها شركة الأبدان، اشتركوا بأبدانهم. الخامسة شركة إيه؟ المفاوضة، واحد بفوضة أن يشتري وأن يبيع وترك له الأمر ووافق في ذمته عن إخوان، وهذا أيضا فوض الثاني يشتري ويبيع فيها تفويض، يترك التفويض اسمها شركة المفاوضة، والربح بينهم حسب أعمال يتفقان. الضابط الثاني شروط شركة العنان أربعة، أن يكون رأس المال نقدا، وهذا الذي نريد إياه في مدارسته الليلة أول ما نبتدي به. يقول شروط شركة العنان أربعة، صفحة 35، وجملته أن شركة العنان لا تصح إلا إذا توفرت شروط أربعة مجتمعة، فإذا فقد شرط منها وقعت الشركة فاسدة. أولا أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة، وعروض العلم متقاومين. فلا خلاف بين أهل العلم أن شركة العينان سميت عينان لأنها من الشيء الذي يعين ويظهر ويبدو، فلا بد من رأس المال يكون نقدا. قال أن شركة العينان تصح بالنقود الذهب والفضة وما يقوم مقامهما حتى وإن لم يتفق في الجنس أو القدر، فلو أحضر الأول ذهبا والثاني فضة صحت، لكن يكون الذهب إيه؟ معلومة القدر، معلومة الوصف، الفضة كذلك معلومة القدر، معلومة الوصف. أو أحضر الأول 100 والثاني 200 صحت كذلك، لكن في اتفاق بينهما. الربح كيف سيقسم لكي لا يقع شيء من النزاع والخلاف؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير، فإنها قلب الأموال وأثمان البياعات، والناس يشتركون بها من لدن، يشتركون يعني يفعلون شركات من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا من غير نكير. زمان الإمام هذا في القرن السادس والسابع الهجري، معنا احنا كنا هو من أئمة المقادسة، والمقادسة جماعة كثيرون نفع الله بهم كثيرا في المصنفات والمؤلفات، وأغلبهم على المذهب الحنبلي، وأغلبهم أكثرهم كثرة كثيرة فيهم على المذهب الحنبلي. قال: أما العروض فإنها تصح بشرط أن تقوم عند بداية الشركة. أنا سأعطي عروض ملابس، أقمشة، قطع غيار وما إلى ذلك، أقوم هذه العروض، أقول هذه ب100,000 مثلا، هذه ب50,000، هذه ب60,000 إلى آخره. قال: عند بداية الشركة حتى يرجع إليها عند فض الشركة. وقول مالك وابن أبي ليلى ورواية عن أحمد رحمه الله. قال ابن قدام عن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض بدلا من النقد، بدلا من الأثمان، بدلا من الذهب والفضة، وتجعل قيمتها وقت العقد رأسا، تجعل قيمتها العروض تقوم. معنى واضح؟ ما شاء الله واضح ولا لا؟ خط كبير يا شيخ، يا ليت اني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. بارك الله فيك. طيب خلونا في هذه النقطة نرجع تاني. يقول عن أحمد رواية أخرى، القدامى من يحصر أقوال الأئمة لا سيما الإمام أحمد يعرف الروايتين ويعرف الوجهين ويعرف القولين. ها في فرق؟ في فرق بين قولين وروايتين والجن؟ في فرق؟ ها؟ في فرق؟ طبعا في فرق بين السماء والأرض. القولان من كلام الإمام، لأقوال الإمام أحمد قولان معنى والثلاثة. قال الإمام أحمد كذا وكذا، قال الإمام كذا، واضح لكم؟ الرواية بارك الله فيكم عن استنباط وقياس على الإمام أحمد، قياس على كلامه. الوجهان بارك الله فيكم التلاميذ الأتباع هم بيستنبطوا على قواعد الإمام أحمد، يقول لك وجه عند الحنابلة، مش النعمل هو اللي قاله، وجه عند الحنابلة، وجه عند الشافعية، وجه عند المالكية، وجه يعني التلاميذ من أتباع من بعد استنبطوا وقاسوا على أصول أحمد أو أصول مالك أو أصول الشافعي. يقول لك القولان الروايتان الوجهان، عرفنا يا إخوة؟ طيب. وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. ما شاء الله. قال أحمد، من أحمد هذا؟ أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد ابن حنبل، معناه حنبل جدة، إنما اسمه أبي محمد، أبو عبد الله حاج عبد الله تعالى تعالى عامل لك المتجر إن شاء الله منتظر الحكم والله أهدين موائد عليكم السلام يا إخوة جزاكم الله خير احفظوا اسم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني المروزي الإنسان يذكر هو مشهور بالنسبة إلى جدي مشهور بالنسبة إلى لجدي حنبل جدي لكن هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني المروزي من شيبان من قبائل شيبان الشيخ سعيد عليه يعني معنى الشيخ سعيد فاني مطلع مطلع لا مطلع طيب انت حضين البيتين اللي قالوا فيه أضحى بن حنبل محنة محمولة وبحب أحمد فليعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سحوره سترتب أنا هقرأ البيتين من فقور أضحى بن حنبل محنة محمولة وبحب أحمد فليعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد البيت أول وأضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد البيت الثاني متنقصا فاعلم بأن سطوره سيفه الفتح إذا سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار عشان ما تنساهاش لأن الفوائد تثبت بالكتابة مع الإخوان تثبت بالكتابة بس مش على جدار المسجد مع الشيخ جمال والشيخ سعيد هنا طبعا من المصلحة تخرب مش على جدار المسجد جزاكم خير يعني هذه المبالغة يا إخوة كان إمام الشعب يقول لو سمعت الفائدة فاكتبها ولو على الجدار ليه؟ لأن الحفظ خوان بيكون الحفظ بيكون لو ما كل يوم نعمل كده حاجة تساعد الحفظ تقويه لازم من المساعدات والمؤيدات للحفظ وثباته الكتاب والكتاب قيد العلم بالكتاب العلم قيد والكتابة ايه العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال ايه الواثقة حبال قوية عشان تطيرش تفلت فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتطولك بين الخلائق ايه طالق ما ينفعش إنسان يصيد غزالة ويسيبها كده بالحبل بلا طيب لا يربط نشوف احنا بنعمل بالسيارات ايه قولوا لي كده انتوا بنعمل بسيارتكم انضار صح وفرام اليد ومش عارف بيقفل الدركسيون ومش عارف بيعملوا ايه الاستاذ محمد غامض هيك بيعملوا ايه وبيشيلوا الوصله وبيشيلوا الوصله مش عارف ايه واحيانا بيشيلوا البطاريه واحيانا بيشيلوا العجل في الليل عشان يمكن نفسه صح ده بيحصل صح العلم ايضا يحتاج الى قيد قيود قول لي يا اخو جزاك الله خير والا يتفلل النبي عليه الصلاه والسلام قال قيدوا العلم بالكتاب قيدوه يعني عشان يمسك لكم والا سيفلت معنا وكان الامام البخاري قالوا له ايش توصينا ماذا توصينا به من اجل الحفظ قال ما رايت مثل امعان النظر في الكتاب ثم عن النظر في الكتاب يعني تقرا الصفحه مره ومرتين وثلاثه وأربعة وخمس والباب شو مش لازم نقرأ بنحفظ عشر آيات بالصباح نحتاج نراجع حتى الظهر مش منين الظهر عايزين نراجع ولا هتفرق صح ولا لا وأقرب وأسهل كلام يحفظه كلام الله لا شك معنا فبالك بقى بالكلام الآخر كلام العلماء والفقهاء والمحدثين يحتاج إلى كتاب بارك الله فيك في ملازم أفيض علينا من ملازم أو مما أعطاكم الله بارك الله فيك. أضحى بن حنبل إيه بقى؟ محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتمسك وإذا رأيت لأحمد متنفصا تعلم بأن سطوره إيه؟ عمار عمار عمار كده بسم الله أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتمسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره سترتك خلاص؟ ها؟ نرجع ثاني عند الإمام أحمد. قال أحمد: إذا اشترك في العروض يقسم الربح على ما شرطاه، على ما شرطاه، على ما اتفق عليه يعني. واضح؟ بعدين الشيخ ما تستعمل باب الوسط الأمر. طيب السلام عليكم. خلاص؟ يقول: وقال الأثرم. الأثرم هذا يا إخوة سمي بالأثرم ليه بقى؟ ها؟ هنقول الأثرم، هنقول الأثرم؟ الثنية مكسورة، الثنية مكسورة. الثنية ده ايه؟ الثنية دي الثنية مكسورة، معنى اسمه الأخر. تلميذ أحمد، تلميذ يعني مدرب غاية في الملازمة والتخصص. الأكرم احنا بنقول بالتاء صح؟ اللي هو ايه؟ الثنية المكسورة. طيب يقول: سمعت أبا عبد الله. طبعا هذا لقب ماشي يعني، غلب عليه، مش فيه غيبة يعني ولا حاجة ولا تنقص، مثل ما قال الله عز وجل: انشأه الأعمى. القدح ليس بغيبة في ستة متضمن ومعرف ومحدد، صح؟ هل يكتب الأبيض؟ هل يكتب الأبيض؟ القدح ليس بغيبة في ستة متضمن ومعرف ومحدد. اكتب البيت الأول وبعدين نشوف البيت الثاني. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحدد. أنا كتبت البيت الأول، خذ الثاني. ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أفسحوا الشيخ محمد عبد الصوت بينكم وجل أفسحوا إليك جدا ما شاء الله كلا مكن متسع. القدح ليس بغيبة في ستة. ها القدح ليس بغيبة في ستة، اكتبوها من الأول مش مشكلة. القدح ليس بغيبة في ستة. الشيخ صلاح قلت له كرسي له، قلت له تعال من هون الجدار. القدح ليس بغيبة، تحط جدارك على الجدار اللي تعبان ياخد كرسي عشان اللي ظهره تعبان ياخد كرسي. تنجهزها بس. القدح ليس بغيبة في ستة. ها من هيكمل؟ ها متظلم ومعرف ومحدد. أحسنت. الثاني ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة المكتب. هي ست أبواب. أجيبها ثانية، أجيبها ثانية. القدح ليس بغيبة. احنا قلنا الاكرم وقلنا الاعمى وقلنا الاعمش وقلنا الاعور، كل دول في روايه الحديث الذي في القران وعصى الله في امه الصحابي الجليل رضي الله عنه. معنى يقول ليس فيها غيبه ولا قدح. ها القدح ليس بغيبه في ستة متظلم ومعرف ومحدد. هنشرح كل كلمه من هذا ان شاء الله، بس خلونا نكتبه اول فيجوا العلم بالكتابه. وبعدين الثاني ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة إيه؟ منكر. جميل، تعالوا بقى نشوف الموضوع البيت الأول. قال متظلم، واحد بيتظلم عند الحاكم، فلا بد يقول ظلمني فلان ابن فلان. مش معقول هيقول ظلمني واحد كده بس بدون ما يبينه ولا يعينه. هند رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت أبا سفيان، وقالت إن أبا سفيان رجل بالسيف، صح؟ فماذا ذكرته باسمه؟ متظلم، صح؟ وفي نفس الوقت مستفتية، صح؟ صح ولا لا؟ لا يعطيني وبنية ما يكفيني. قال خذي ما يكفيك بالمعروف أنت وبنيك. الحديث معنا يا إخوة. ففي تظلم، صح؟ يجوز الواحد يتظلم عند القاضي يقول والله ظلمني فلان ابن فلان، فلان ابن علم إلى آخره. طيب احنا قلنا ومعرف، صح؟ الاثرم عرفناه في هذا اللقب، صح؟ لو لم يذكر هذا اللقب لم نعرف من هذا التلميذ، هو من اخص تلاميذ احمد وملقب بالاثرم. ملقب بايه؟ بالاثرم. الأعمش العباد بن مهران ملطف بهذا الله وصار عالما عليه رحمه الله وما هذا بتنقص. طيب الحارث الأعور صاحب عليه الحارث بن عبد الله الأعور عالم الناس بالفرائض في زمانه أعلم الناس بالفرائض معنى صاحب عليه بن أبي طالب. وخذ من هذا قبيل كثير والأعشى والأعرج. من الأعرج؟ طيب أنتوا عندكم من الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز إمام في الحديث والحفظ والقراء. تظن عبد الرحمن بن هرمز كده ماشي بس في الشارع بس كده؟ لا ده إمام في الحديث والقراء واسمه الأعرج. طب أنتوا عندكم واحد يعني مشهور جدا اسمه أبو حازم الطمار الأعرج. أبو حازم الطمار سلمة بن دينار إيه؟ الأعرج. الشيخ محمد يحتاج ملزمة أقول ملزمة عادش ملازم؟ هيجي خير إن شاء الله. طيب انت عارف إيه؟ ارجع للطمار. من الطمار؟ سلمة بن دينار إيه؟ الأعرج. الأعرج ده اللي هو سلمة بن دينار كان أعرج شوفوا بقى وأفضل يعني أفضل يعني إيه؟ ظهره مقوس كده ظهره مقوس كسلام البعير كده لكن إذا وعظ الأمراء والحكام أبكاهم يسقط الخليفة كده بسبب بكائه بكلام الطمار الأعرج بسبب الجنان الأعرج من سادات الحرمين. سبحان الله الحمد لله المسألة مش مظاهر خد بالك مش مظاهر إنما المسألة بالمخابر الناس بالمخبر مش بالمظهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. ما واحد يسميه الله أكبر يعني كالجمل ما يعقيش الباب لكن عند الله لا يساوي جناح ظهره. ممكن واحد كده شوف عبد الله بن مسعود كان نحيف جدا جدا ها وكان سرطان دقيقة تيار دقيقة تيار ها ويضحكوا الصحابة لما شافوا السرطان كسر كده قال يضحكوا ها الله اكبر والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر به يقول اتضحكون من دقه ساقين والله لهما في الميزان ارجح عند الله من جبل احد جبل احد وساق عبد الله بن مسعود ترجح جبل احد. مساله مش من المظاهر فصح انت مطلوب تجمل ظاهرك اما ان الله جميل ناجح يحب الجمال لكن ايضا مع هذا لابد من اصلاح الباطن وتزكيه النفوس اصلاح القلوب هذا الشيء متفق عليه على اخوان. فكان الطمار ده هم سلمة بن دينار يدخل على الملوك واحد من الملوك بيقول له لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به انوف الجبابره. سيد ازاي واحد عبقري قال له يا ابا حازم مالك ما لنا كده بنكره القبور ما بنحبش ها اما تذكر القبور وتذكر الموت مش عايزين مش عايزين نسمع ابدا. قال لانكم عمرتم القصور ونسيتم القبور. انتم شيدتم القصور ما شاء الله الله اكبر من كل نوع لكن القبور غفلتم منها. معنا بيقول له انت ليش ما تجينا دايما تعلمنا لا جينا دايما مروا علينا. قال اذا نسينا الله ذكرناكم إذا نسينا الله ذكرناكم إذا نسينا الله. شو ده رجل حكيم ما تكره ده إن شاء الله يجيب ترجمته يصير على من الأسبوع المقبل بس ذكروني هنبدا علينا يا صاحب سير على من بلا عشان ما تنساش. سلمة بن دينار بس هي طويلة هتاخد كم حصة مش حصة واحدة. احنا اليوم كنا بترجمة ايه؟ اصحاب ابن راوي تمام؟ ان شاء الله الاسبوع المقبل جمعة باذن الله باذن الله إذا أعان الله كل أحياء تمام؟ إن شاء الله نقرأ في ترجمة سلمة بن دينار الأعرج الإمام الواعظ الشهير بارك الله. المهم القدح ليس بغيبة فيها في ستة خلاص؟ متضلل ومعرف المعرف كثير جدا وله أمثلة كثير تعريف الشخص بالراوي المحدث العالم التلميذ إلى آخره وبعدين الأخير إيه؟ ومحذره يتحذر منه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهل. قال أما معاوية فصعلوك الجمال يعني الفقير. شوف ازاي طب النبي عليه الصلاه والسلام وبينصحهم ومعاويه رضي الله عنه كاتب الواحد بيكتب صحابي جميل رضي الله عنه لا يتنقصه الا رجل يعني بقلب شيء ها اما اهل السنه والجماعه يتردون على معاويه معنا ويحبون معاويه ولا يتكلمون فيه بحرف سيء ابدا الا بالجميل لان من تكلم في معاويه فانه بيكشف الستر كده ويتكلم على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام جميعا عرفتم يا اخوان رضي الله عنه جميعا فقال النبي عليه الصلاه والسلام قال عيسى بن سعيد قال في معاويه صعلوك خذ لك واحد يعني كانه بيقول خذ لك واحد معه فلوس شويه غني ترتاحي ما في داعي شحطتك يمين شمال وما الى ذلك بس هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ايش العقوبة؟ في العام 40 من الهجرة كان معاوية ملك على الأرض. ايش رأيكم؟ أول ملوك الإسلام من هو؟ معاوية رضي الله عنه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمش الغيب. صح؟ والأنبياء جميعا لا يعلموا الغيب. لو كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب كان يقول لها ده هيكون كذا وكذا وكذا ها ويكون غني ويكون عنده مال و و و و زوجين الام ويكون بكره كويس ان شاء الله. لا النبي عليه الصلاه والسلام عملها بالواقع بالحاضر انه صعلوك ايه؟ طيب طب ما هو ده تكلم بالواقع في معاويه بينصح من؟ بينصح المراه طب وهي عايزه تزوجه وتقدم لها قال لها لا واما ابو الجهم فضراب للنساء لا يضع صاعا على طفل كنايه عن كثره الضرب مش انه دايما شايل العصب ماشي مش ده مش مقصود ما تفهمش الحديث كده بعض الناس يجمد مع اللفظ ها وده خطا لا احنا عايزين نروح النص روح النص حقيقه النص جوهر النص بعض الناس يقول اه ده ماشي ده هو دايما كده اهو طب ما بيدخل خلاء برضه يحط العصا على معزول ممكن طب ما معقول هلا طب ما بيجي ياكل برضه حاطط العصا على عاتقه احنا مش عايزين احنا نجمد مع الله جزاك الله خير انت اخطات فيها ظلم يعني لا لا مو مش كده لا ده كثر كنايه عن كثر خد بالكم كنايه عن كثر وانكح اسامه فهو خير لك فنكحت اسامه فارتبطت به اسامه الحب ابن الحب قائد جيوش الاسلام وابو بكر تحت امرأته. اسامه 17 سنه 18 سنه وهو قائد جيوش الاسلام. اسامه بن زيد ابن حارثه الحب ابن الحب. طيب خلصنا الثلاثه طب خلونا في الرابعه. قال ومجاهر فسقا ها ومجاهر ايه؟ فسق واحد بيجاهر بالفسق بالمعاصي جهارا عيانا طب ده يحتاج الناس يحضروا منه واحتاج يتعاونوا ينصحوا واحتاج يتعاونوا يزجروه ويردوه عن خطر وشر الى اخره ها واللي بعد ايه؟ ها؟ ومستفتي اه مستفتي يستفتي العالم بيقول له فلان عمل فيها كذا فلان عمل كذا فلان عمل كذا فاحتاج الفتوى كما ذكرت هند عبس فيها في الفتوى الاخير ومن اعان على ازاله منكر تروح انا والشيخ سعيد مثلا يقول والله فلان ده بيعمل منكر بيعمل معصيه بيعمل محشه بيعمل بلطجه في البلد والله نتعاون انا وانت ننصحه نرد عن خطر وضرر فاحتجت انا اذكر ايه؟ اسم الرجل او القدح ليس فين بقى؟ الامام النووي رحمه الله عليه في ثلاثه مواضع ذكر هذه الصور بالتفصيل في شرح الامام مسلم وفي الاذكار النوويه ما اظنوش بيقول نوويه عن قنبله نوويه زي زمان روحوا حصلوا بيت الرجل وجدوا الاذكار نوويه اكبر حصلنا القنبله النوويه عند الرجل هتروح طفل مؤقتا لين يموت ده مش هو ده المطلوب ومره حصلوا واحد عنده الأربعين نوويه مسكوه ضرب انت بتدرس في الامور النوويه والله نجيب هتشوف اللي هيعملوا فيه الأربعين نوويه انا مسكين 40 حديث نوويه يا جماعه لا لا ده لازم ايه النووية دي مشكلة كبيرة نعمل عليها قضية وتكون عم نديك ورا الشمس وده فعلا حصل أنا قابلت ناس فعلا وقع معاهم هذا الشيء أنا مش بحكيكم خيال انا ارتبطت اشخاص وقع لهم هذا الشيء وضربوا حتى رايت التعذيب في ظهوري في ظهوري وهم دكاتره ومهندسون ويعني خبراء الحقيقه خبراء في المصانع والالات والهندسه وما الى ذلك. اذا القبح ليس بغيبه فلا محمود في سته متظلم ومعرب ومحدث عرفتم ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الاعانه ايه لإزالة مكافئ. فعندنا هنا الأثر ده تلميذ من بقى عشان تعرفوه تلميذ لنار على علم كده نار على علم. انت لو ماشي في الصحراء وفي نار كده فوق جبل تشوفها من بعيد ايش رأيك الشعلة اللي هنا مثلا في أم الرضا ولا الشعلة اللي هنا عند المينا بتشوفها من مكان بعيد ولا لا؟ كنت جايين في الليل من سفر من اسكندرية من المنصورة تشوف الشعلة دي ايه مضيئة صح ولا لا؟ الأثرم هذا يا إخوة نار على العلم كده من تلاميذ الإمام أحمد المتواضع يقول وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يا سلام يقول لك أبا عبد الله يعني تعرف إنه ابن حنبل ده خلاص علم. قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتى قال جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها بالمتى يعني إيه بالعروض متاع من قماش قطع غيار مش عارف ايه سيارات اقومها لا بس صورتها بالعروض هي الشارح بيقرب لك المساله بيضرب لك مثال بتقول لك الصوره ان يتفت عمرو شوف بقى المثال عشان المثال يتضح ايه المقال. قال ان يتفت عمرو وزيد على تكوين الشركه عينان بينهما على ان يدفع عمرو 5000 جنيه ويدخل عمرو بمحل لبيع الادوات الكهربائيه مثلا فقومت يوم العقد ب7000 جنيه وبدات الشركه والعمل منهما سويا والربح بينهما كذلك فانها تصح بذلك ما شاء الله. قوله علم المالين يعني معرفه المالين مال هذا الطرف ومال هذا الطرف قدر هذا المال وقدر هذا المال نوع هذا المال ونوع هذا المال إذا يكون المال معلوما من الطرف هذا لتصح الشركة شركة عنان لتصح وما تفهموش إن عنان ده واحد شخص كنا زمان نقرأ كده نمر السنة النسائي شركة عنان ما يا الله وإيه اللي جاب واحد اسمه عنان هنا ما احنا ناسيين كل شيء بينقسم العرف هذه مشكله لكن لما ترجع لمعنى الكلام والشرح يبين لك اصل المساله فيقول هنا علم المالين يعني كل مال معلوما القدر والوصف والكيف والايه والنعم فلا تصح الشركه بالجزاف جزاف يعني مبهم مبهم غير محدد غير مقنن غير دقيق لا عدا ولا ضرعا ولا نوعا او المجهول أو العروض بلا تقويم لابد أن أقدم عروض يا شيخ معاذ إذا أعرف هي تساوي 100 ولا تساوي 50 ولا تساوي كذا ولا تساوي كأن يقول شاركني بما في هذه الصرة. الصرة دي مربوطة أنا مش عارف داخل الصرة إيه 50 ولا 100 ولا 1000 ولا 50 ما أعرف. قال أو هذه الكومة من الدراهم بلا عد او بما في هذا المحل بلا تقويم فانه لا يصح. ليه؟ ان هذا فيه غرض في جهاله ويفضي الى النزاع والشرع جاء لاغلاق باب النزاع بين الناس وبين المسلمين فلا يوجد بينهم شحناء ولا بغضاء ابدا. قال لا يصح بلا خلاف بين اهل العلم لأنه يتعذر الرجوع على رأس المال عند القسمة أو عند التنازع الخلاف أو عند الانفصال. هو مش كل شريك هيبقى دايما دايما دايما إيه مع شريكه دوام الحال إيه من المحال لا سيما الشركة. اليوم هم ما شاء الله سمنا على عسل له وبكرة يحصل سوء تفاهم بعد سنة وبعد 6 شهور أو تحصل ده يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أنا كرهت اليوم اللي تعرفت عليه فيني ومش عارف إيش ده بيحصل؟ عشان ما بنوا الشركة على القواعد المنضبطة. لو مشوا بالأصول الشرعية ما ندم أحد من السلف على إخوان. قال ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا ولا جزافا، أنه لا بد من الرجوع بعد به عند المفاضلة، والمفاضلة أو المفاصلة، لعل الله الذي يظهر والله أعلم المفاصلة عندكم مضاد، الذي يظهر بالمفاصلة بالصاد صوبها هذا خطر أضمان. ولا يمكن مع الجهل والجزاف، ويشترط علم القدر والصفر. القدر ألف، ألفان، ثلاثة، وهكذا. والصفر ذهب، فضة، جنيه، ريال، دولار، وهكذا. قوله حضور المالين، حضور المال هذا والمال هذا وجوده في مجلس العقد، لا يكون آجلا، لا يكون دينا، لا يكون تقسيطا، لكي تصح الشركة. قال: فلا تجوز بما في الذمة دينا وتقسيطا أو الغائب أو الدين، لأنه سوف يشارك الآخر في ربح ماله ولم يدفع شيئا. ما شاء الله. وبعدين ممكن لو واحد بهالطريقة ما قدم المال وجعله في الذمة، ممكن لما يشوف المسألة خسعت يقول: السلام عليكم، أنا رافض. ماذا بيحصل؟ قال: ومن صورها أن يتفق عمرو مع زيد على تكوين شركة عينان، يدفع عمرو 5000 جنيه حالة، أي حاضرة، على أن يأتي زيد بمثلها، ولكن سوف يأتي بها بعد شهر، فإنها لا تصح إلا بعد أن يأتي بها حتى يشتركا في الربح والعمل، فلا بد من حضور المالين، مال الطرف هذا والطرف هذا. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تجوز بمال غائب ولا دين، لأنه لا يمكنه التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة. مقصود الشركة الأرباح التي تكون على رأس المال الحال الحاضر. قال قوله الثالث، الشرط الثالث. طب الشرط الأول ما هو يا أنيس؟ عندك يا أنيس، اذهب يا أنيس، لا اذكر لنا الشرطين فقط، خلاص أخوك الأستاذ شكري ذكرنا بها إن شاء الله. الشرط الأول والثاني العلم بالمالين. فاللي قبل بقى أن يكون نقدا، رأس المال أن يكون نقدا أو عروضا متقومة. إذا الشرط الأول أن يكون نقدا أو عروضا متقومة. طيب الثاني، الشرط الثاني حضور المالين. طيب والشرط الثالث العلم بقدر المالين عددا ووصفا ونوعا. الضابط اللي هو بارك الله فيكم، اذا المعنى الذي فيها ايش فين صفحة كام؟ ما شاء الله ما شاء الله 308 خير ان شاء الله. شركة الأبدان احنا قلنا يدخل في الشركة الثانية، شركة الأبدان. يعني زي الفلاح اللي عنده بدان ومنزل واحد داخل سلك في الجيم. تمام. طيب انا معك شوف بركة الله فيك. تقلب كده كرسوها، بس انت معك شيء لسه؟ باب المسطر المزارعة. شوف سيأتي معنا. جاهزة. واضح؟ بس الباب المسطر المزارعة. بارك الله. الشركات هذه مش في الايه، مش في المسطر المزارعة. الشركات دي اموال. انما يعني يعمل محل والثاني يشتري جميل، ممكن شركه احنا دخلنا كمان، لكن مساله الزرع والربع والثلاث ارباع الثلث والثلثين والعامل وصاحب الارض، هذه ستاتي معنا في باب المستقل والمزارع. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من مساله لو ضبطت هكذا الا موجود اصولها في الكتاب والسنه. بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني الكلمة اللي انا عايز ارجع لها عشان نواصل الحديث. يقول: ان يشرط لكل منهما، تأكدوا من هذه الكلمة، جزءا مشاعا معلوما من الربح. جزء مشاع معلوم. يعني ايه؟ هيقول ربع وثلاثة أربعة مثلا، هيقول النصف والنصف الثاني، هذا ايه؟ معلوم مشاع. ما اقولوش بقى انا كل شهر اعطي لك 3 جنيه، انا كل شهر اعطي 5 جنيه، اعطيني بس انت 100,000 وانا شغاله وكل شهر اعطي 5 جنيه، ده مش مشاع، ده محدد. بينكم هذا النقطة؟ لابد ان يكون مشاع. ايش بقى المشاع؟ يقول لك الربع، يقول لك النصف، يقول لك الثلث. ممكن الثلث في الشهر ده يجي 1000، ممكن الثلث في الشهر بعده يجي 1200، ممكن الشهر اللي بعده يجي 600، ممكن الشهر اللي بعده يجي 800، مش واقفه على حد ما. اسمه ايه بقى؟ مشاع، هو ده المشاع. انما لو قال له انا بعطي لك كل شهر 500 بس انت اعطيني 50,000 هشغله، وبعضهم بياخد 50,000 ما بيشغلهاش، يروح يسدد بقى دين، ويجي اخر السنه مثلا يقول له بالتقريب بالتخمين كده، التخمين هو قعدت فلوسه سنه عندي والله بالتخمين كده كل شهر له 200، انا احسبها له، خد يا عمي كل شهر 200، 12 شهر 2400 تقريبا، وفلوسك عندي 50,000 عندي. لا شغلني ولا ضارب بها ولا هو قراض ولا شيء. احنا عايزين مضاربه. لو ضارب بها فعلا هيربح الرجل ده، هو صاحب المال. ويستفيد الذي اخذ المال بجهده وعمله. والناس يثقوا في بعضهم، اليوم ما اصبحش فيه ثقه الا نادر وقليل. انت عشان تعطي واحد 50,000 اليوم تكتب عليه ورقه مش عارف عامله ازاي، وشيك مش عارف عامل ازاي، وتمضيه مش عارف كيف، وتشاهد الناس وحالك. ليه؟ لان الذمم قد خربت والعهود قد مرجت الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني هو انا اعرف واحد اعطى واحد 50,000 فين وفين؟ ما عاد اعطاه الا بشكاوى وحكومه وقضايا ومحاكم. طب وليه؟ الناس لو مش صح هيستريحوا جدا. يعني يقول وبعدين انت اخذت امانه، طب انت مسؤول عن هذه الامانه. 50,000 100,000 دي امانه في عنق، وانت مامور بحفظ الامانه والقيام عليها ورعايتها. يجي الناس يصيبوا خير ويبارك الله في الامور، اما ناوي ياخذ ال50 ومش عارف هيوديها فين، ولا يعمل مضاربه ولا يعمل حاجه، بس هو ناوي اخر السنه اقول له انت لك كذا كذا الربح، يخمنه تخمينا عليك. وهذا والله من الغش، حسبي الله ونعم الوكيل. قال ان يشرط ايه؟ ها خلوني كل الكلمه دي. ريبة الاسر. المقتل ده لا ليس عليه دم. ان يشرط ايه؟ الربع. ايوه جزءا ايه؟ ها مشاع. الكلمة دي حطوا عليها كده 20 خط، مهمة جدا مشاع عنه. وبعدين ايه بعدها؟ ايه المعلومة؟ مش كده سايبة من الربح. وجملة ذلك ان شركة العنان لا تصح الا بعد ان يتفق الطرفان على تقسيم الربح بينهما مشاعا معلوما، سواء كان ذلك على قدر راس المال او اكثر او اقل فلا يشترط ذلك. ها حسب ما يتفقان، قال له نصفين قال نصفين، ربع وثلاث ارباع ما عليك، ثلث ثلثين حسب ما يتفق. المهم تمشي المساله بالامانه. قال ابن قدامه رحمه الله: واما شركه العنان وهو ان يشترك بدنان بمالهما فيجوز ان يجعل الربح على قدر المالين، ويجوز ان يتساوى. يعني مثلا انا قدمت 100 هو قدم 200، هنعملها ثلث وثلثين مثلا. هو قدم 500 وانا قدمت 500، انا اعملها نصفين. طبعا هذا المنوال اذان بسم الله. اسمعوا اذان الشيخ سعيد، اذان الحزين بسم الله. على غير هو نفس بس الضبط بس أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما شركة العينان هو أن يشترك بدنان بمالهما، فيجوز أن يجعل الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما حسب الطلب في المال، وأن يتفاضل فيه مع تساويهما في المال. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ومعنى كلمة مشاعا معلوما أي مفضل الربح، محدد معروف، النصف مثلا، الثلث، أو 10%، أو 20%، أو 50%. لكن من يفهمش يا إخوة إن إحنا لما نروح البنك ونعطي الفلوس ويقول لك أنا في تعامل إسلامي أو في قسم من التعامل الإسلامي، لا تفهمه لما يقول لك أنت لك 15% على هذه الفلوس كل شهر، أو 12.5، أو مش عارف إيه، والله لا أدري التعاملات إيه، بس المهم شيء نحوها. لا تظن انه هو يضرب بالمال، ما بيضربش بالمال، انما هو بيقترض منك المال. يقترض منك ايه؟ المال. والمال اذا كان قرضا وجر نفعا مشروطا صار ربا. صار ايه؟ صار ربا. هو بيقول لك انا بعطيك 2.5 مثلا، او 5%، او 10%، او 12.5%، او الى غير ذلك. المهم لا نفهم ان هذا من البنك هي المضاربة الشرعية، ليست هي المضاربة الشرعية، إنما هو بياخد منك الفلوس، والعقد مكتوب فيه كده إنه بياخد منك المال هذا قرضا. كنت عايز منكم يتوسع في المسائل دي، يراجع كتب الشيخ اسمه علي السالوس، الشيخ علي السالوس، الكتب دي كتب مخدومة ومدروسة، معنى هو مطلع على كل خبايا البنوك هذه المسائل هذه، معنى يا إخوة. فيمشي أحدنا يقول له طيب أنا أعطيك، انما البنك اخذ منك المال قرضا واعطيك على المال كل شهر كذا كذا، فلا تفعلها، فلا تفعلها. والحمد لله ابدلنا الله بدل التعامل مع البنوك ابوابا اخرى، ما ضاقت البنوك، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وانسان يتحراه ولا يضيع حقه ان شاء الله. طيب، وهكذا مشاعا قبل قسمته. طب انا ساقف هنا وأريد أن أذكر بالليالي العشر والآمن العشر المقبل علينا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تدخل علينا هذه الأيام العشر ونحن في أمان وفي عافية وفي سلامة وفي خير واطمئنان إن شاء الله. اليوم 26 من القعدة، ونحن نستقبل هذه الأيام العشر المباركة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: ما من عمل، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. معناه ايه هذا؟ معناه أن هذا موسم عظيم منحك الله إياه، وقد حرم منه كثير من الناس ممن ماتوا وذهبوا إلى البحور والقبور، وقدر الله لك الطول في الوقت والمد في العمر. إذن عليك باغتنام هذه الأوقات وهذه المواسم. إن لله في أيام داركم لنفحات وتعرضوا لنفحات ربكم. كيف كان السلف في هذا العصر؟ نعم، كان سعيد بن جبير يقول إذا دخلت الليالي العصر المباركة من ذي الحجة فلا تطفئ السرج، الأنوار لا تطفئ. عن إيه؟ عن القراءة والقيام، القراءة والإيه؟ والقيام. طيب في هذه العشر شرع الصيام، في هذه العشر شرع الإكثار من ذكر الله غنيمة اغتنمها، في هذه العشر شرع التكبير. كان ابن عمر وابو هريرة يكبران إذا دخل العشر. طيب نحن الآن عازمون على الأضحية، من أراد أن يضحي ودخل عليه هلال الحجة فلا يأخذن من بشرته ولا من أظافره ولا من شعره شيئا. هل هذا الحكم يشمل الزوجة؟ لا، لا يشمله. يشمل الأولاد؟ لا يشمله، إنما هو خاص بالمضحي، من نوى الأضحية وعزم عليها، إنما هذا الحكم يخص. ففرضنا أنه أخذ شيئا من أظافره وقد دخل هلال بالحجة وعزم على الأضحية ونواه، الأضحية صحيحة مجزئة على إخوه، لكن فعله متعمدا وهو عالم قاصد يكون أثما بهذا الفعل، لكن الأضحية مجزئة صحيحة على إخوه، وليس عليه كفارة في كون أخذ شيئا من أظافره أو شعره أو بشره. عرفنا؟ إذن الصيام مشروع، القيام نكثر منه، ذكر الله كذلك، التكبير كذلك، تكبير مطلق، تكبير مطلق، كنا بالأسواق جالسين، كنا راكبين سيارة، كنا بالبيت، يكبر الشخص. أما التكبير بقى المقيد يبدأ من صباحة يوم عرفة، اليوم التاسع. ولماذا خصت العشر بهذه الخصائص والفضائل؟ تعالوا بنا نشوف فيها يوم الثامن تروية، يوم الهلال بالليل بالحج، صح؟ اليوم الثامن، وفيها يوم التاسع أفضل يوم، يوم عرفة تغفر فيه الذنوب، وما رؤية الشيطان أحقر مما يكون مثل هذا اليوم وأصغر مما يكون من هذا اليوم. يمر طول العام يبني ويشيد قصورا، لكن الرحمن سبحانه وتعالى بعفو ومغفرته ورحمته يهدم هذا البنيان، يهدم هذا الشيء ويغفر لعباده. يشرع صيام هذا اليوم سنة مؤكدة، من صامه غفر له الله عز وجل ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة. يوم عرفة خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عصماء عظيمة كان فيها المبادئ وكان فيها الأصول وكان فيها القواعد، معنى إخوان يوم عرفة. لكن لا يشرع الصيام للمحرم، إنما يشرع الصوم لمن؟ لغير الواقفين بعرفة. طيب في هذه العشر يوم إيه؟ النحر، يوم إراقة الدماء بالأضاحي والهدايا والفدية وما إلى ذلك، معنى إخوان. إذن هذه الأيام العشر أيام مباركة أقسم الله بها كما في بعض التفسير، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، مع أن قالوا ليالي العشر ليالي العشر، ومنهم من قال لا هي ليالي رمضان العشر الأواخر. على كل حال وقعت مفاضلة بين الأيام التي هي الأخيرة في رمضان العشر وأيام العشر الأولى من ذي الحجة، فقالوا الأيام الأولى من العشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وأما ليالي رمضان فهي أحسن من ليالي العشر من ذي الحجة. وبهذا تلتئم الأدلة، عشان العشر الليالي بتاع رمضان فيها ليلة إيه؟ فيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. على كل حال إن شاء الله كل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نشمر بإذن الله، نزيد ونجتهد، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار في هذه الليالي والأيام المباركة التي علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.